جمع في المصلات لا تقام في الصلاة الخمس ولا تقام فيها جمعة. مصلى لا تقام في الصلاة الخمس ولا تقام فيها جمعة. وين هو المصلى؟ مدينة صناعية. لا ما في جمع. جزاك الله خيرا. أي يا أخي، لأن الجمع المقصود هو توفير المشقة والمشي في الطرقات تحت المطر أو البرد الشديد، أما هني في مكان محصور فما يحق لهم مثل هذا الجمع، لأن السبب الموجب له غير قائم. يلا إسلام جزاك الله خيرا. الفضل. الدولة التي تورط بدأت تواصل العراق الآن، وإن كان في مقدمة المسلمين هذا مجمل الكلام، هذا جائز أيضا كذلك، وإن كان في مقدمة الكفار بيقدم المسلمين كما تفضل الشيخ أبو مالك. أيوة ما وإن كان مسلمون يعني مغالطة دول من ناحية حسب الآية. أيوة أي نعم. جزاك الله خير يا شيخ، السلام عليكم.